نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ليلتنا هذه ليلة مباركة في طاعته إنه سميع مجيب الدعاء ونواصل مع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في أواخرها نحن الآن في أواخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأننا في الدرس السابق وصلنا إلى مرضه عليه الصلاة والسلام وختمنا الدرس السابق بحديث أبي مويهبة حديث أبي مويهبة رضي الله عنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة البقيع في إحدى الليالي وخرج معه أبو مويهبة رضي الله عنه ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أبا مويهبة قال له إن الله تبارك وتعالى خيرني بين البقاء في الدنيا وأن يعطيني خزائن الدنيا خزائن الأرض ثم أدخل الجنة بعد ذلك وبين أن ألقى الله عز وجل قال له الله عز وجل أعطاني الاختيار بين أمرين إما أنني نبقى في الدنيا وخلد فيها وأعطى كل خزائن الأرض في الدنيا ثم بعد ذلك عندما أموت بعد أن أخلد في الدنيا أدخل الجنة هذا الاختيار الأول أو ألقى الله عز وجل الآن وأدخل الجنة فقال أبو مويهبة طبعا كما هو متوقع من أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ابقى في الدنيا اختر الدنيا والجنة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء الله عز وجل وقد جاء في الحديث أنه من خصائص الأنبياء من خصائص الأنبياء أنهم عندما تأتي ساعة وفاتهم يخيرون وهذا يختلف عنا نحن نتيجنا ساعة الوفاة لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون ولا يستأخرون وهذا في جميع البشر حتى الأنبياء على كل حال لكن الأنبياء يخيرون لما ملك الموت يجي يخيره يقول له الله تعالى يخيرك بين أن تبقى أو تموت وهذا لجميع الأنبياء بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نحن فلا وكلهم كانوا يختارون لقاء الله عز وجل كلهم كانوا يختارون لقاء الله تبارك وتعالى علاش كانوا يختارون لقاء الله مع أنهم قادرين يبقوا في الدنيا ويخلدوا فيها والمفاتيح الأرض كلها في أيديهم وما هذا لا يمنعهم من دخول الجنة بعد ذلك لماذا يختارون الله تبارك وتعالى لأنهم يحبون الله عز وجل بكل بساطة المحب يشتاق إلى حبيبه المحب لما يحب لا يتمنى أن يحول بينه وبين حبيبه شيء حتى لو كان الدنيا وما فيها ولأن الرسل عليهم السلام يحبون الله تبارك وتعالى أكثر من أي شيء آخر فإذا أعطوا الاختيار تلقى الله عز وجل الآن ولا تتأخر حتى الآن الخلود تخلد في الدنيا آلاف سنين ولا مئات سنين ومن بعد تلقى الله تبارك وتعالى وتدخل الجنة تولي لهم هذا الخلود في الدنيا اللي بالنسبة لنا احنا نعمة هما بالنسبة لهم ماذا؟ ما يوليش نعمة يولي بالنسبة لهم حاجة أخرهم على لقاء من يحبونهم، كما قال ذلك الصحابي في غزوة بدر لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما منكم من أحد يقاتل اليوم يقتل اليوم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هذه في غزوة بدر، كان واحد منهم من أخذ التمرات، كان عنده شوية تمر لا يأكل فيها. بعدها سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكلام، قال: أليس أبا يكون بيني وبين دخول الجنة إلا هؤلاء، إلا أن يقتلني هؤلاء؟ يعني الحائل الوحيد الذي بيني وبين الجنة هو أن يقتل على يد هؤلاء الكفار. ثم نظر إلى التمرات، قال: والله لئن عشت حتى أكمل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. يعني لو كان كمل التمرات هذو 5 تمرات ولا 10 حبات شحال راح يريح ويأكل؟ 5 دقائق 10 دقائق. لو كان نزيد نعيش 5 دقائق واحد اخرين وانا ناكل في هذا التمر ونأخر دخول الجنة ب10 دقائق، هذه راي 10 دقائق طويلة بزاف. هذا هكذا كان تفكيرهم رضي الله عنهم يرحمك الله. والأنبياء طبعا يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون الآخرة أكثر بلا شك، ولهذا اختار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لقاء الله عز وجل. وقد بدأه المرض صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر صفر سنة 11 للهجرة. هو مات صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول 11 هجرية، وبدأ المرض قبل في أواخر صفر. وقيل أنه شهر كامل وهو مريض صلى الله عليه وسلم، لكن اشتد عليه المرض في الأسبوع الأخير صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الأمور الجائزة في حق الأنبياء. الأنبياء ما يميزهم عن البشر الآخرين شيء واحد فقط، ما هو؟ أنهم يوحى إليهم، يوحى إليهم. طبعا أضف إلى ذلك نكارم الأخلاق عندهم وبعدهم عن العصمة التي هي من مقتضيات الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا مش مثلكم، لكن الشيء الذي أزيد به عليكم هو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالأنبياء تحدث لهم كل العوارض بتاع البشرية من موت ومن جوع ومن تعب ومن مرض، كل هذه الأشياء التي تحدث للبشر تحدث للأنبياء لأنهم بشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء ومن البشر صلى الله عليه وسلم، غير أنه أحسن وأفضل الأنبياء وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قدر عليه الموت كما قدره على غيره من الأنبياء وكما قدره على جميع الناس، كل نفس ذائقة الموت. بل أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنفسه، قالوا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه سيموت، بل جعل ذلك من علامات الساعة وأشراطها كما جاء في الحديث: أعدد 6 بين يدي الساعة، أحسب 6 حوائج قبل ما تكون القيامة من علامات الساعة. قال: من بينها أولها، قال: موتي، موتي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبقا أنه سوف يموت، وبالتالي لا غرابة في ذلك. وقد كان سبب موته صلى الله عليه وسلم السم الذي أكل منه في خيبر. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت غزوة خيبر جاءت امرأة يهودية بهدية عبارة عن شاة مشوية أو مطبوخة، وكانت هذه المرأة من اليهود، من يهود خيبر، قد ملأت هذه الشاة بالسم وأكثرت من السم في الموضع الذي علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل منه من الشاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يأكل الكتف، فكثرت السم في الكتف. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يأكلون، وهذا تكلمنا عليه في غزوة خيبر، أخذ منها لقمة أو نهسة، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن هذه الشاة أو هذه الكتف تخبرني بأنها مسمومة. أخبرته بكيفية الله تبارك وتعالى أعلم بها بأنها مسمومة، واعترفت المرأة فعلا بأنها وضعت السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أحد الصحابة ممن أكل منه بسبب السم بعد سنة من أكله من هذه الشاة، طعام ومريض إلى أن مات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث له شيء رغم أنه أكل منها قليلا. قيل لها لماذا وضعت السم؟ قالت إن كان ملكا أي لم يكن نبيا أراحنا الله منه، وإن كان نبيا فسوف يعصمه الله، سوف يحميه الله تعالى من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، إلا أن تلك الأكلة التي أكل منها لم تكن، كانت يسيرة ولم تفعل فعلها فيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاءت اللحظة التي قدر الله تبارك وتعالى فيها أن يموت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فعطل مفعول ذلك السم طيلة 4 سنوات من عام خيبر إلى اليوم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. قال العلماء الحكمة من ذلك أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم كل الفضائل، فقد نال فضيلة الرسالة والنبوة. ما هي الفضيلة التي ينالها بهذه السم؟ الشهادة. فيمكننا أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا صلى الله عليه وسلم، وقد قال بنفسه لعائشة إنه أوان قطاع الأبهر اللي هو الشريان على القلب بسبب الأكلة التي أكلتها يوم خيبر صلى الله عليه وسلم، يعني قالها الحق الوقت أن يتقطع الأبهر بسبب السم الذي أكلته في خيبر، وهذا ثابت في الصحيح، بمعنى أن وفاته عليه الصلاة والسلام كما أخبر بنفسه كانت بسبب السم، لكن المعجزة أن السم لم يفعل فعله في وقته، والعادة والأصل أنه لما يأكل الإنسان السم يموت في حينه أو لا يتأخر مفعوله، نارنا في 4 سنين. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا فيه شيء خارق للعادة وأمر معجز، معجزة من الله تبارك وتعالى، وكان قادر الله تعالى يعطله إلى الأبد وما يسرى له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى أراد أنه يعطل مفعول السم أولا فيكون معجزة، وفي نفس الوقت يكمل النبي صلى الله عليه وسلم المهام تاعه، ثم تكون وفاته عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك السم عندما يشاء الله له أن يفعل فعله، لتكون كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم فينال الشهادة. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم غني عن الشهادة، لأن المراتب أعلى المراتب هي النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين، فالنبي أعلى من الصديق، والصديق أعلى من الشهيد، والشهيد أعلى من عباد الله الصالحين العاديين، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ينال المراتب كلها، فهو أصلح الصلحاء وهو أفضل الشهداء وهو صديق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي من خيرة الأنبياء، فليس هناك من البشر أحد اجتمعت له هذه الفضائل بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. تذكر كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة في أواخر سفر، حضر جنازة في البقيع، دفنوا أحد المسلمين في المقبرة، ولما أراد أن يرجع إلى داره صلى الله عليه وسلم بعد الجنازة بدأه الصداع، بدأه وجع رأسه يوجع فيه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوعك ويصاب بالصداع، يوجع رأسه عليه الصلاة والسلام، ومما يميز مرض النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أشد من مرض الإنسان العادي ضعفين، يعني ما يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم من الألم أو من المرض أو من الحمى أو ما إلى ذلك كله يضاعف ضعفين مقارنة مع الإنسان العادي، وهذا حتى يتحقق فيه أيضا ما قاله عليه الصلاة والسلام نفسه: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء. وبدأ يدخل صلى الله عليه وسلم، بدأ يفطر، لكن كان مازال يعني يخرج يصلي بالناس، لكن بدأ يتعب. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه، كل مرة عدد من نباته، وهذا العدل بين الزوجات في القسم، يعني عدة زوجات لازم يعدل بينهن في ماذا؟ في المبيت. ماشي يبات عند واحدة أسبوع ويبات عند أخرى يوم واحد، فيجب أن يكون هناك عدل، يقسم بينهن بالعدل في المبيت، هذا يسمى العدل في القسم. لكن لما اشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم، وكان يتعبه التنقل من بيت إلى بيت بين نسائه، اللواتي كنا 9 نسوة التي مات عنهن صلى الله عليه وسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام لنسائه وهو في أحد بيوت نسائه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كأنه يريد أن يبين لهن أنه يستأذنهن في عدم ماذا؟ التنقل. وكان يريد عليه الصلاة والسلام أن يمرض وأن يكون في بيت عائشة، فأذنت نساؤه له صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة. وهذا يبين لكم أهم نقطة مهمة جدا، أولا العدل، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف تاع المرض، لكنه لا يمرض في بيت، لا يبقى في بيت واحد، فيخالف ما يجب عليه من القسم بين نسائه أو القسم بين نسائه، فيستأذنهن فيأذن له، هما اللي يسمحوا له صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول الله هو ولي الأمر تاع المسلمين، لكن مع ذلك شوف تواضعه صلى الله عليه وسلم، شوف العدل تاعه، لا يفعل شيئا يخالف حقا أو ما يراه أصحاب الحقوق أنه حقا لهم إلا بعد أن يستأذن. وفي ذلك أيضا فضيلة لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فيه دليل على أنه عليه السلام كان يرتاح عندها، وهذا من فضائلها رضي الله عنها، أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. اختلفوا هل هي أفضل أم خديجة، شكون الأفضل بينهما، كان خلاف، لكن بين عائشة وغير خديجة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الأفضل وهي الأحب، وهي التي لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليك، قال عائشة، قال ثم من؟ قال أبوها. وكان الناس عندما يهدون الهدايا يحبوا يهديوا للرسول صلى الله عليه وسلم هدايا يتوددون بها إلى رسول الله عليه السلام، كانوا يخيروا النهار اللي يكون فيها عند عائشة فيهدون الهدايا في يوم عائشة. لماذا؟ لأنهم يعلمون حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وأنه يرتاح عندما يكون معها، فكانوا يتحرون أن يكون في بيت عائشة عندما يرسلون إليه بالهدايا. حتى غارت نساؤه صلى الله عليه وسلم، قالوا علاش من غير يهدي وغير يبعثوا الهدايا غير تكون عند عائشة، حتى طلبوا من فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكلم أباها صلى الله عليه وسلم، قالوا لها قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس ما يبعثوش في يوم عائشة، يعني عائشة يريد أن يصحوا لها الهدايا، احنا ما الهدية تقدر تكون طعام، تقدر تكون حلوى، تقدر تكون يعني ما يهديه الناس بعضهم لبعض. فأرادوا أن تكلم فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس بعثوا في كامل الأيام، علاش تبعثوا غير في يوم عائشة؟ كما قالوا نسألك العدل في بنت أبي قحافة، عدل معنا ومع عائشة، بنت أبي قحافة هي عائشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لما كانت عائشة رضي الله عنها، وهي التي اختارها عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيتها وأن يتوفى ويلقى ربه عز وجل في بيتها، فكان آخر بيت، بل كانت الحجرة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم هي حجرة أمنا عائشة. يروحوا للمدينة الآن ويروحوا يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، هذاك المكان هذاك هذه هي حجرة عائشة، كانت لأنه دفن في حجرتها صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ عليه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتمسح بيده صلى الله عليه وسلم على بدنه وتنفث. وفي هذا مشروعية الرقية، ومشروعية الرقية بالمعوذتين، وفيه مشروعية أن يرقي الإنسان لغيره صلى الله عليه وسلم، كما كانت عائشة رضي الله عنها ترقي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أنه لا يمتنع أن يرقي أحد لأحد، ولا يمانع الذي رقي له، ولم يمانع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا أن المرض وغيرها من العوارض البشرية تصيب الأنبياء جميعا ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نواصل الكلام في ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبينا أن نوقف وقفة فقط في قضية المرض، ما هو هدي السنة النبوية وهدي السيرة النبوية في المرض، لأن المرض هو في الحقيقة أمر قد يقع لنا جميعا، فما هو الهدي في مسألة المرض؟ أولا كان هدي قبل المرض، كان من السنة ما يكون قبل المرض، وكان السنة في المرض أو عند حدوثه. أما قبل المرض فأول شيء أن يسأل المسلم ربه العافية، أن لا يتمنى البلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، اللهم عافني في بدني، اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا في أبصارنا. المسلم ينبغي عليه أن لا يتمنى الابتلاء. نعم، نحن نعلم أن المرض كما سيأتي معنا الآن فيه كفارة للسيئات وفيه رفع للدرجات، لكن هذا لا يعني أن يتمناه المسلم، لأنه ربما يبتلى به فلا يصبر، فلا ينال من المرض إلا التعب والشقاء دون أن يكسب الأجر. فأولا المسلم عليه أن يسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا. الشيء الثاني قبل المرض أن يتقي المرض. يتقي ماذا؟ يتقي المرض. ما معنى يتقي المرض؟ أي يبتعد عن أسباب الأمراض، كما يقولون الآن: الوقاية خير من العلاج. وهذا المنهج علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعلمنا دائما أن نبتعد عن أسباب الأمراض. فمن ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر يعني أهرب من المجذوم. المجذوم هو المريض بمرض الجذام، وهذا مرض يصيب الجلد، مرض معدي كان في القديم موجودا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم، أهرب منه كما تفر من الأسد، لأن الجذام مرض معدي. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنه يأمرنا بالوقاية، وأن نبتعد عن أسباب المرض. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها. أرض فيها وباء منتشر، لا تدخل الهاش. وإذا وقع فيها وأنتم فيها وكنتم فيها فلا تخرجوا منها. إذا نزل الطاعون وكنتم في هذه الأرض ما تخرجوش منها. لماذا؟ حتى لا تخرجوا هذا المرض إلى غيره من البلدان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. يعني الإبل والأنعام المريضة ما تروحوش تشربوا لها، تسقيوها الأحواض مع الصحيحة. لماذا؟ لأنها قد تعدي بعضها البعض. وهذا لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا عدوى ولا طيار. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قال: لا عدوى ولا طيارة. الطيارة هي التطير، التشاؤم، والعدوى المعروف. هذا ما يتناقش معه وش كنا نقوله قبل قليل. لماذا؟ لأن لا عدوى، ما معنى كلمة لا عدوى؟ ليس نفيا للعدوى أنها ما كاش منها، بدليل أنه هو عليه الصلاة والسلام كان يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى المقصود منه أن العدوى لا تؤثر بذاتها، العدوى لا تؤثر بذاتها، لأنهم في الجاهلية كانوا يظنون أن العدوى تؤثر بنفسها، وأنها إذا حدث المرض المعدي فسيعدي ورغم يعني لا دخل لقدرة الله تعالى في ذلك، بمعنى أنه حتى لو لم يشاء الله تعالى ذلك سيقع النار، هكذا كان اعتقاد جاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، سقدر يسر المرض المعدي ولا يعدي بالضرورة، قادر يقترب الإنسان من شخص مريض مرضا معديا ولا يعدي، وقادر يمرض مرض معدي ما يكونش بشرط ضرورة أنه عدى هذا المرض، يقدر يكون بدأ هو عنده لجهة جهة أخرى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسباب الأمراض في أداب الطعام وفي أداب اللباس وفي أداب النوم وفي خصال الفطرة وفي سنن الطهارة وفي غير ذلك. نهانا الإسلام عن أسباب المرض عندما حرم الفواحش، عندما حرم الخمر، عندما حرم المخدرات وأشياء كثيرة منعها الإسلام، كل ذلك من باب الوقاية. إذن قلنا قبل وقوع المرض عندنا شيئا، زوج حوائج، الإنسان يتمنى ويطلب من الله تبارك وتعالى العافية، ربي يعافينا إن شاء الله، وثانيا لازم يتوقع أسباب الأمراض ما يدخلش. إذا الأكل هذا يضر يبعد عليه ما يأكلوش، وهكذا، لأن هذا أمر به الشرع. أما عند حدوث المرض، قدر الله تعالى أن الإنسان مريض، أول شيء يجب على المسلم أن يصبر لله تبارك وتعالى. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. ينبغي أن يصبر وأن يحتسب لله تبارك وتعالى، وأن يرضى بما قدر الله تعالى له، أن يرضى بما قدر الله تعالى له، وأن لا يتسخط. بعض الناس عندما يبتلى بمرض معين أو ألم معين تلقاه يتسخط وتلقاه يسب وتلقاه يعترض على قدر الله جل وعلا، فينبغي على المسلم أن يصبر وأن يعلم بأن هذا ابتلاء، تسخطك وعدم رضاك لا يرد المرض ولا يزيله، بل سيبقى هذا المرض، بل ربما يزيد بسبب حالتك النفسية السيئة، قد يزيد. وحتى لو لم يزد فتخرج من هذا المرض بألم وتعب دون أجر ودون حسنات، يعني ما تدي أجر ما راح تبرم المرض تاعك. فالإنسان عليه أن يصبر بما نزل عليه، وأن ينظر إلى الأمور بطريقة إيجابية. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيخ زاره وهو مريض في المدينة المنورة، راح رسول الله يزور واحد مريض، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له طهور. كما نقول احنا للمريض من السنة أنك إذا دخلت المريض مش تقول له الدعاء للمريض طهورا إن شاء الله، طهور يعني أسأل الله تعالى أن يطهرك، أن يجعل هذا المرض طهورا لك من الذنوب والسيئات. قال له طهور، فقال ذلك المريض قال بل هي حمى تفور. قالوا طهور، كانت عبد الحمى والسخانة طالعة بزاف، قالوا بل هي حمى تفور على الشيخ الكبير لتريده القبور. يعني هذا كان متضمر كار حياته، والرسول صلى الله عليه وسلم حب يطلع له شوية المعنويات ويعطيه شوية تفاؤل، فرفض ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه إياه. رسول قال طاهر انظر إلى المسألة بشكل إيجابي، راك مريض صح وكذا وبالك ما قدرناش نعالجه، لكن علاش تنظر إلى الجانب السلبي، انظر إلى الإيجابي، ما قدرناش نحيو لك المرض لكن على الأقل فيه حاجة مليحة اللي هي أنه طاهر. الآخر ما شافش الجانب الإيجابي، شاف الجانب السلبي، قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور، يعني إيه راح تقتلني هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كذلك. خلاص ما لك حبا على خلاص، أنا قلنا لك طاهر وأنت ما راكش حبا، هي كذلك. فمات من ليلته، مات من ليلته، مات في هذه الليلة هذه. فشوف الإنسان كيف لو أنه صبر واحتسب هو ما ميت ميت حقيقة، لو صبر فسيموت ولو لم يصبر سيموت. صور ما لو كان قال إن شاء الله ورانا صابرين ولله الحمد وإن شاء الله ربي كفر علينا سيئاتنا، ويزيد يختمها بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، صور نعمة هذه شحال فيها ليلة واحدة ويتهمم الألم هذا كله لأنها بزاد يوم واحد ولا ليلة واحدة. لكن شوف التذمر ماذا يصنع بالإنسان. المسلم عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بما قدر الله تبارك وتعالى وأن يحتسب هذا المرض. ما معنى يحتسب؟ دائما نقول اصبر واحتسب، سواء في المصيبة على الموت ولا على المرض ولا غيرها. ما معنى يحتسب؟ يحتسب من الحساب، أي يحتسب، أي ينتظر ويتوقع ويرجو الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. أنا أحتسب وأصبر، أي أنا في حسباني في توقعي في ظني بالله تبارك وتعالى أنه سوف يأجرني على هذا البرية. اصبر واحتسب. أو أن يحتسب أن تكفر عنه سيئاته، أو يحتسب أن ترفع له درجاته، هذا من الهدي من الهدي. وعليه أيضا حتى يستعين على التحمل والصبر أن ينظر إلى من هو أشد منه في المرض، كما جاء في الحديث أن ينظر المؤمن في أمر الدين إلى من هو أعلى منه، وأن ينظر في أمر الدنيا إلى من هو أسفل منه. في الأمور تاع الدنيا شوف لي راه تحتك، في المال شوف لي راه عنده مال قل منك، في الصحة شوف لي عنده الصحة قل منك، في المرض راك مريض، مهما كنت مريضا فستجد من هو أشد مرضا منك. وأنا نشوف النماذج في الواقع كثيرة جدا، هذا ما يقدرش يمشي، هذا ما يقدرش يتكلم، هذا ما يسمعش، هذا لا يرى، محروم من نعمة النظر. البلايا التي يعاني منها الناس الله تعالى وحده أعلم بها جل وعلا. فعندما يدخل الإنسان إلى المستشفى ويسمع أنات المرضى وصرخات المتألمين، ويروح للأجنحة وين كاين الأمراض الخطيرة ولا وين كاين، يمشي يقول على ربي أراني في نعيم لله الحمد. جرب ادخل المستشفى وشوف. وهذا من فوائد زيارة المرض الحقيقة، أنها تذكرك بفضل الله تعالى عليك. على الإنسان أن يعتبر وأن يعلم أنه مهما كان مبتلا فهناك من هو مبتلا ابتلاء أشد منه. وفي الغالب تجد هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الابتلاءات الشديدة تلقاهم أشد الناس صبرا وتحملا ورضا بما قسم الله تعالى لهم. أحيانا تلقى عندهم إعاقات دائمة ولا أمراض مزمنة وتلقاه في قمة الصبر والالتزام. والبعض من الناس يوعك وعكة بسيطة ما يتحملش وما يصبرش. فعلى المسلم أن يصبر وأن يتذكر أن خير من هو خير منه قد ابتلي بمثل هذا أو أشد. مثلا نبي الله تعالى أيوب عليه السلام عرف بأنه مرض مرضا طال أمده 17 سنة وهو مريض عليه السلام، إلى أن رفع الله تعالى عنه المرض. والإنسان لما يمرض عليه أن يتذكر حاله وهو صحيح. شفتوا لما الإنسان يمرض مرض بسيطة، صور الواحد يحكم الدرس تاعو توجعه في الليل، وأسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك. درسات وجع بزاف في الليل ما يقدرش الإنسان يرقد، يبدأ يدير في الدوار كذا، يتذكر النعمة تاع أنه رقد درسة تاعو ما توجعوش. بصح شكون فينا راه يشكر الله تعالى على هذه النعمة؟ وقتاش تفيق لها تفكرها نهار تحكمك، ولا نهار يتكسر الإنسان من رجله ولا من يده، ولا نهار يمرض مرض باطن ما يقدرش ينوض من فراشه، ما يقدرش يروح يقضي حاجته إلا بشق الأنفس، يتفكر نهار كان صحيح ويقدر يتحرك. فلماذا لا نذكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا إلا عندما نفقدها؟ الإنسان عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الإسلام في المرض الرخص الشرعية، الرخص الشرعية أن يأتي للمسلم الرخص الشرعية. ما معنى الرخص الشرعية؟ هي التسهيلات التي سهل الله بها على عباده عندما تحدث أسبابها. مثلا إن كان مريضا فيرخص له أن يفطر في حالة الصوم، ويرخص له أن يتيمم إن لم يستطع الوضوء أو الغسل، ويرخص له أن يصلي قاعدا أو على جنب إن لم يكن قادرا على القيام، وليحتسب في إتيانه لهذه الرخص الأجر والثواب عند الله جل وعلا. فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه النقطة مهمة بزاف. نهار دير الرخصة أقدرش تصلي قائم، تصلي قاعد، ولا تصلي على جنب، ولا تصلي بالإيماء تحرك عينيك، ما تقدرش تتوضأ تتيمم، ما تقدرش تخرج للمسجد تصلي في البيت، ما تأتي الرخص. نهار تجيب الرخصة، نهار تأتيها لازم تحتسب الرخصة عند الله تعالى، وتقول باللي سيجري الله تعالى عليك الأجر كاملا، كما جاء في الحديث أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله تعالى له من العمل كما لو كان صحيحا مقيما، كذا قال صلى الله عليه وسلم. علي أن يحتسب وأن يعلم أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، وهي صدقة تصدق الله تعالى بها على عباده، فاقبلوا من الله صدقته. أيضا من هدي الإسلام في الأمراض، في وقوع المرض، التداوي. التداوي، تداووا عباد الله، فإن الله تعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، إلا السام، والسام الموت. فأمرنا بالتداوي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء هل التداوي واجب أو هو فضيلة ومستحب أو هو مباح، على خلاف بين العلماء. والظاهر أن النصوص تأمر به، لأن حفظ النفس، حفظ النفس هذا راه من مقاصد الشريعة الإسلامية، من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تحفظ النفوس. فأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نحفظ نفوسنا، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأمر أهل الإسلام تبارك وتعالى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، بل أمر بتداوي بعض الأدوية في بعض الحالات، وأرشد إلى بعض العلاجات التي أثبت العلم أنها فعلا دواء شفاء، كالعسل مثلا كما قال عز وجل فيه شفاء للناس. العسل يخرج من بطونها شراب، فيه بطونها هي بطون النحل، شراب فيه شفاء للناس. أو الحبة السوداء التي جاء في الحديث أنها شفاء من كل داء، ولا يعني أنها شفاء من كل داء مع أن إنسان يأكل الحبة السوداء خلاص. شفاء من كل داء يعني فيها، وهنا يأتي دور العلماء والخبراء في استخراج، لأنها هي عبارة عن مادة خام، مادة خام، العلاج الذي فيها يمكن أن يكون بصناعات مختلفة أو بطرق متعددة، وكذا العسل. فينبغي على المسلم أن يتداوى، أن يتداوى وأن يعالج نفسه. أيضا من الهدي في المرض الرقية الشرعية، أن يرقي المسلم نفسه حتى في المرض العضوي. نعم، حتى في المرض العضوي. ما معنى المرض العضوي؟ المرض البدني لا مانع، بل لا أقول لا مانع، بل هو مشروع أن يرقي المسلم نفسه حتى في الأمراض العضوية. الرقية ما يشغل من العين ولا من السحر ولا من المس ولا غيره، الرقية في سائر الأمراض. الله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال العلماء شفاء من الأمراض النفسية ومن الأمراض العضوية، بل ثبت بالتجربة والواقع أن القرآن الكريم مؤثر حتى في الأبدان، فضلا عن تأثيره في الأرواح والنفوس، مؤثر حتى في الأبدان. وقد صح في الحديث في الصحيح أن أحد الصحابة رقى ملدوغا بسورة الفاتحة فبرئ بإذن الله تعالى. قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مروا على قرية قبيلة فوجدوا فيها رجلا لذيغا، أرصاته أفعال عقرب. فقالوا لهم هل عندكم من راق؟ فاشترطوا أن يجعلوا لهم جعلا قطع من الغنم على أن يرقيه، فرقاه، قرأ عليه سورة الفاتحة مع النفث، قراءة النفث، قرأ عليه 7 مرات فشفي وقام كأنما نشط من عقال. نظم بورد. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أدرك أنها رقية؟ قال: كيف شعرت بلي هي رقية؟ سورة الفاتحة. ولهذا تسمى من أسماء سورة الفاتحة الشافية، الشافية بإذن الله تعالى، هي وغيرها من السور والآيات. فالرقية مشروعة سواء في الأمراض المعنوية والنفسية أو في الأمراض البدنية، لكن هذا لا يغني عن الدواء والعلاج. هذه نقطة مهمة، لا يغني عن الدواء والعلاج. بمعنى إذا الإنسان مرض بمرض باين واضح، مثلا ضغط الدم ولا السكري ولا مرض يحتاج إلى دواء باين، ما يقولش أنا مثلا نقرأ القرآن الكريم خلاص وما نداويش ولا مرض، وهذا من تمام التوكل على الله عز وجل. لا، نحن نعلم وأنتم تعلمون أنه من تمام التوكل على الله تقديم الأسباب، والأسباب تقدر تكون أسباب كونية وتقدر تكون أسباب شرعية، وتقدر تكون في كلاهما معا. ولهذا نقول يجب أن تقدم الأسباب الكونية، ولا مانع من أن تأتي بالأسباب الشرعية، فإن هذا يزيد بإذن الله تبارك وتعالى من احتمالات البرق والشفاء. وموضوع الرقية هذا ندخل فيه طويل وعلي خلاص، خاصة توسويس تاع الناس الآن في هذه المسائل تاع الرقية. الناس توسوست ولا تظن أن كل شيء يعود إلى المس ولا إلى السحر ولا إلى العين ولا غيره، وهذه الأمور لا ننكرها في الحقيقة. قد دلت السنة والقرآن على المس وعلى السحر وعلى العين، كلها موجودة في القرآن والسنة. لكن المشكل ما هو؟ المشكل في مبالغة الناس في تفسير ما يحدث لهم بهذه الأشياء. وفي أكثر الحالات التي يظن الظان فيها أنه ممسوس أو مسحور أو كذا، يكتشف أنها حالة نفسية فقط وما بيحتاج. لكن بعض الرقاة سامحنا الله تعالى وإياهم يتسببون في هذه المشاكل. بعض ممن يرقي هم اللي يزيدوا توسويس للناس، فيروح عند هذه يقول لها عندك 7 جنون، وهذه يقول لها انت قابلة ساكناتك، وانت داروا لك سحر وراح مدفون في جزر في الهاواي، والآخر في جبال الهيمالايا. فهذا كله في حقيقة لا يليق ولا ينبغي. نعم نرقي الناس، نقرأ عليهم القرآن، واعتقادي أنا اعتقاد أنك إذا قرأت القرآن على شخص مهما كان ما به سوف يشفى بإذن الله. بعض الناس لازم جلسات لي سيونس كما راشينيو عافانا الله تبارك وتعالى، السيونس الأولى وكل سيونس شحال كريتا حتى سيتو إذا دخلوا الدراه لازم يكثروا لي سيونس، جلسة الأولى وجلسة الدوزيام، وبعد يقولوا بلي راه عاود ولا لك وجاب صحابه ويهضر معاه وكذا. هذه في الحقيقة من مبالغات الجهالة. أنا نعرف حاجة، القرآن الكريم شفاء. إذا قريت عليك القرآن وما بريتش والجن ما خرجش معناتها ما بيكش جن. إما يخرج ولا ما كاش. فإذا بقى المشكل تاعك معناتها كاين حاجة أخرى. ونفس الشيء نقوله عن الأمور الأخرى. يعني مشكل كبير هذا يقع فيه الناس، وبزاف الناس يحبوا يهربوا لهذه الأشياء. قضية أنه مبسوس، قال مسحور، قال معيون، الناس ماذا بهم هذا الأمر الحقيقي. يعني بزاف الناس يحبوا يهربوا من الواقع تاعهم، هو عنده أخطاء في حياته وعنده فشل معين، يحب يرتب الفشل تاعه على واش؟ على عالم الغيب. قال ماشي أنا اللي مقصر، ماشي أنا اللي مقصر، كاين الناس راهم يتبعوا فيا وراهم يديروا لي في الأعمال هذا. نقول له لا. مرة جا لي واحد قال لي عنده محل تاع نجارة، يعني تاع نجار، نجار من ويزي، قال لي والله الخدمة ما كاش وميتة وكذا وعم يعينوا فيا. قلت له لا بأس، معليش الإنسان يرقي عينه لما عينه مش لازم الإنسان يحصن نفسه حتى قبل ما يصل الأمر هذا لازم يحصن. طب صح أنت ما سألش نفسك ولا كدير المحل هذا ولا كدير في مكان الخدمة ما تمشيش فيه. قال لي صح الله عليك الله صح طرف عرب هذا. قلت له لعل هذا هو السبب بكل بساطة. فعلاش تفسر الأمور طريقة أخرى؟ ينبغي أن نثق في الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى عندما يحمي عبده عالم الجن كله ما يقدر لهش. لكن إحنا الآن الرقاة توانا سامح الله تعالى سامحنا الله تعالى وإياهم رجعوا الناس يخافوا من الجن في حين أن المفروض الإنسان ما يخافش. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. الناس ولات هذه ما تخشى على القارئ والقارئ خاصة إعلاميا نشات شوية يعني حصص في التلفزيون القارئ والتابعة والعين كذا قنبلة نووية العين صلى الله تعالى العافية. ما قلناش ما كاش منها لكن القرآن الكريم شفاء. وربي لي قال هذا الكلام نقولوا شكوا في القرآن ولا كيف يا ناس نقولوا شكوا في كلام الله كاين حاجة تغلب كلام الله عز وجل. مفروض بلا ما الإنسان يجي مراقي هو يقيم نفسه خلاص ما يقيس والو بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أنه من هدي الإسلام في الرقية في الأمراض الرقية. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه عليه السلام. وهذا دليل على مشروعية الرقية حتى في الأمراض العضوية قلنا وثبت بالتجربة العلمية في العصر الحديث تأثير القرآن وتأثير الرقية حتى على الأمراض العضوية ويدخل في هذا أيضا استعمال ماء زمزم كذلك والذي ثبت أنه أثر حتى في بعض الأمراض الخطيرة وأزاله بإذن الله من بعض الحالات. ومن السنة أيضا في موضوع الأمراض كذلك العيادة وزيارة المريض هذه السنة المهجورة. ينبغي على المسلم أن يزور المريض هذا سنة في حق الصحيح في حق الصحيح أن يزور المريض لما فيها من مواساة هذا المريض ورفع معنوياته وهذا ربما يعجل بشفائه بإذن الله وزيادة المحبة بين المسلمين. ومن فوائدها أيضا أن يستشعر المسلم وهو يزور مريضا نعمة الله تعالى عليه وهو صحيح. زيارة المريض فيها فوائد هائلة كثيرة جدا مع أنه ينبغي مراعاة الآداب فيها أدب زيارة اللي هي عدم إطالة على المريض في الزيارة ما يطولش عليه أن يختار الأوقات المناسبة في الزيارة كذلك أن يحسن الكلام معه أن يلاطفه في الكلام أنه يختار المواضيع التي ترفع المعنويات نتاعه وتبعث في قلبه التفاؤل شيء راح يقرأ عليها الآيات نتاع جهنم نتاع الموت يروح يزور مريض حالته حريق قال اقرأ لي شوية قرآن هذا بها كما قلنا الرقية قبل قليل ولو جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. شوف قرآن كله قرآن لكن لكل مقام مقال. بعض الناس ما يميزوش يظن باللي قرآن خلاص القراءه وين جات لا ماشي القراءه وين جات القرآن دواء والأدوية تختلف في استعمالها باختلاف الأمراض. فالدواء اللي طلع الضغط ما عطوش الإنسان اللي عنده الضغط طالع ولا اللي هبطه ما عطوش الإنسان اللي عنده الضغط هابط وهكذا. فيسلم من زار مريضا أن يحثه على التفاؤل وأن يبشره بالشفاء ويقول وراك مليح وراك تبان مليح وراك تحسنت ما شاء الله عليك ويقصر معاه ويضحك معاه. هذا عبك الحالة النفسية تقدر حتى تأثر في العضوية لما الإنسان نفسيا يكون مليح عضويا يزيد يتحسن. أما إذا كان وجده في مثلا وجده في سكرات الموت فيسن له أن يلقنه الشهادة أو إذا ما كشف لحظة الاحتضار أن يعينه على أن تحسن خاتمته بأن يذكر الله تبارك وتعالى بحيث يبشره. ولهذا الانسان لما يكون مريض مرض الموت مليح اللي يروح يزوره يبشره ويذكر له ما يجعله يحسن الظن بربه عز وجل، يقوي عنده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دائما في الحالات بتاع الانسان راح يموت يغلب حسن الظن بالله، كاين الرجاء وكاين الخوف، هكذا واش نقولوا؟ دائما الانسان لازم يجمع بين الرجاء وبين الخوف، بين الترغيب وبين الترهيب، الا في حاله الاحتضان. الانسان لما يكون في حاله الاحتضان لازم دائما فقط الرجاء، ما كاش تخويف، ذكره بالجنه وراه يستنى فيك ان شاء الله نعيم الجنه. هذا اذا كان في حاله اقرا الايات اللي فيها ذكر الجنه، فيها ذكر الخير، فيها ذكر الرحمه، ايات الرحمه، هذا حتى يحسن ظن العبد بربه عز وجل فيحب لقاء الله. فمن ختم له بذلك فكما جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا يكون عند ساعة الوفاة، لأن المؤمن إذا رأى ما أعد الله تعالى له من الخير والنعيم قبل أن يموت تعرض عليه منزلته فيحب لقاء الله تعالى فيحب الله لقاءه. والفاجر أو الكافر يعرض عليه مقعده من النار فيكره لقاء الله، يكره الموت فيكره الله لقاءه والعياذ بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة المرضى، من الصحابة رضي الله عنهم، بل زار من المرضى حتى من غير المسلمين. والقصة مشهورة عندما زار ذلك اليهودي، واحد غلام يهودي شاب كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجيب له أشياء يبعثه وهو على يهوديته يهودي. سمع به عليه الصلاة والسلام بأنه مريض فذهب إليه ليزوره، راح له يزور، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش هذا يهودي كافر، يهودي، راح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا داخل في باب الدعوة إلى الله عز وجل. وشوفوا الزيارة دي وشدت من بعد، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب وكان أبوه معه، باب الطفل هذا وهو يهودي معه، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات قرب الأجل والموت في هذا الولد، شاف في وجهه بلي السيد راهو مودع خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام: قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند الله يوم القيامه. فنظر الغلام الى ابيه، الرسول صلى الله عليه وسلم من جهه والاب بتاعه من جهه وهو في الوسط ممدد مريض، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا اله الا الله، فعاود يخزر في بابه. قالوا يستأذنه، حشم الأب تاعو وحب يستأذنه، ولعل هذا الولد لعله كان راغبا في الإسلام طيلة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حسن خلقه وحسن تعامله. لكن في بعض الأحيان الآباء يكون هما المانع من هداية أبنائهم، يكون حاب يهتدي، حاب يستقيم، حاب يسلم، لكن حاشم من باباه ولا خايف من باباه. هذه اللحظة الآن لحظة الموت، الطفل كأنه بلسان حاله يقول لأبيه: يا أبي خلي لي الاختيار بيدي ولو مرة في حياتي، اسمح لي نخير الطريق تاعي ولو مرة في حياتي. فنظر إلى أبيه فأشفق أبوه عليه، غاب. ولعله هذا الأب يعني لعله ممن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لصادق، فأشفق على ولده. فلما نظر الولد إلى أبيه كأنه يستأذنه قال له أبوه: أطع أبا القاسم. وشوف كيفاش قالها الأب، حتى رد الأب كان فيه نوع من الرحمة ومن الحنان. أبا القاسم، هذه كلمة تاع مودة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الزيارة شحال أثرت. أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما طولش بعدها ومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج: الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحمد لله الذي أنقذه من النار. سلك واحد من جهنم صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة، في آخر لحظة سلكوا من النار بسبب ماذا؟ بسبب سنة المهجورة، زيارة المرضى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أداء سنته صلى الله عليه وسلم وكافة سننه عليه الصلاة والسلام. هذا بعض المسائل المتعلقة بهدي الإسلام والسنة النبوية في المرض، بديناها عندما تكلمنا عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعود نقول للأيام الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الأيام الأسبوع الأخير اشتدت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشتدت عليه الحمى، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج للناس، وكان هذا يوم الأربعاء. إحنا ذوك نجيبوها نهار بنهار، وشوفوا سبحان الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محددة يوما بيوم، ساعة بساعة، خاصة الأسبوع الأخير. على بالنا نهار اثنين وين كان، وعلى بالنا الأربعاء وين كان، وعلى بالنا وش صار نهار الخميس، وش صار نهار الجمعة، وش صار نهار السبت، وش صار نهار الحد، وعلى بالنا وش صار نهار الاثنين الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رانا الآن يوم الأربعاء، خمسة أيام قبل وفاته عليه السلام. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج للناس فيخطب فيهم ويكلمهم ويوصيهم ويعظهم ويذكرهم، فقال وقد اشتدت عليه الحمى، قال: اهريقوا علي. اهريقوا يعني ارميوا علي. الإهراق هو أن ترمي شيئا سائلا. اهريقوا علي سبع قرب من آبار شتى لعلي أخرج إلى الناس، أو لعلي أعهد إلى الناس. قالوا عمروا لي سبع قرب، كل قربة عمروها لي من بير مختلف عن الآخر، من آبار المدينة سبع. فراحوا عمروا له سبع قرب، القربة يعني تعلمها، من آبار مختلفة، وأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبوها على النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة من السبعة، على السبعة قالوا العدد رقم سبعة هذا يستعمل كثيرا في المسائل المتعلقة بالشفاء والرقية والتداوي. ولهذا يسن مثلا لمن آلمه شيء أن يضع يده على موضع الألم، وهذا تكلمنا مقبل عليه لما تكلمنا على الرقية، ما ذكرتوش بالتفصيل لكن تكلمنا على الرقية. إذا ألمك شيء موضع في جسدك تقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، كملتها سبع مرات، بسم الله في الخطرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من الألم، وأحاذر أخاف من المرض، سبع مرات، يزول ما به من الألم بإذن الله. وهذا مجرب كذلك، وهذا من السنة النبوية. إذا زار مريضا يسن له أن يقول له سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات. رقم سبعة هذا يستخدم كثيرا في الأمور المتعلقة بالتداوي و الرقى وما إلى ذلك. من تصبح على سبع تمرات عجوة، يعني ليأكل مع صباح ربي عريق، يعني كينو سبع حبات نتاع تمر، عجوة اللي هي النوع من تمر المدينة، لم يصبه سحر أو هكذا، لم يصبه سحر، سم أو سحر في ذلك اليوم. قال بعض أهل العلم: ويمكن أن يكون هذا بغير تمر المدينة إن شاء الله تعالى يجزبه. الحديث قال عجوة، سبع تمرات عجوة من تمر المدينة. بعض أهل العلم قالوا حتى إذا ما عندكش هذا التمر بتاع العجوة التمر العادي تقدر تستعمله إن شاء الله تعالى ويكون فيه خير بإذن الله، 7 حبات تاع تمر، وما إلى ذلك من ما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هذا الرقم تاع 7. فلما صبوا عليه تلك القرب، تلك القرب هذا الماء تاع القرب، فرغوه على الرسول صلى الله عليه وسلم نشطة عليه الصلاة والسلام الوقت الشيء نشطة، ووجد نشاطا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم 4، فخرج عليه الصلاة والسلام ليكلم الناس. بعد الأذان إن شاء الله سنذكر ما قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا أنه في آخر 4 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم طلب رسول الله من أهل بيته أن يصبوا عليه 7 قراب من آبار شتى لعله يخرج إلى الناس فيكلمهم. فلما فعلوا ذلك نشط رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وجمع الناس في المسجد ووعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأوصاهم بتقوى الله وقال ما قاله لهم. وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قالوا كاين عبد واحد الإنسان، الله تعالى قالوا الاختيار بين الدنيا والبقاء فيها وبين ما عند الله جل وعلا، فاختار ما عند الله. بعد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة أجهش أبو بكر بالبكاء، أبو بكر بدأ يبكي ويقول وهو يبكي رضي الله عنه: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا. والصحابة ينظرون إلى أبي بكر ويتعجبون، يقول ما بال هذا الشيخ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، علاش راه يبكي أبو بكر؟ ولاش كان يبكي أبو بكر؟ لأن المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال راوي الحديث: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. أبو بكر هو اللي كان فاهم فيهم كامل، أفهمهم كامل وأعلمهم كامل بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو صاحبه ورفيقه في الغار، وهو وزير الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره وقريب منه. فلا شك أن أبا بكر كان أعلم الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبعدما بكى أبو بكر ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل أبي بكر رضي الله عنه، بعدما شاف أبو بكر يبكي ويقول فديناك بأمهاتنا بآبائنا، فديناك فديناك فديناك، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيد يبين للناس القيمة تاع أبي بكر رضي الله عنه قيمته، فقال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أمن أكثر واحد دار في يمزية في صحبته، نصرني بصحبته ونصرني بماله هو أبو بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقر لأبي بكر بماذا؟ بفضله. أمن الناس علي، يعني أي واحد يقدر، ما عاد بكي حتى واحد يقدر يقول دار في درت في يمزية، دار في يمزية، ما عدا أبو بكر رضي الله تعالى، وهذا دليل على فضله. ثم قال: ولولا أني اتخذت ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو لم أتخذ غير ربي خليلا، لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لأن الخلة هذه مرتبة لا يشاركه فيها أحد. قال لهم: لو كان كنت نقدر ندير خليل، والخلة أعلى من المحبة، أعلى درجة من المحبة هي الخلة، لو كان كنت نقدر ندير خليل مرتبة الخلة مع الرب عز وجل، لكن هذا لا يكون لجعلت أبا بكر في هذه المرتبة، لكن صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، خليل الله تبارك وتعالى، وأحب الخلق إلى الله عز وجل. قال: ولكن أخوة الإسلام، بيني وبين أبي بكر أخوة الإسلام ومودة الإسلام. ثم قال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كان المسلمون ممن يسكنون جوار المسجد، كان المسجد تاع النبي عليه الصلاة والسلام محاط ببيوت المسلمين، وكان بعض المسلمين ممن يسكنون قرب المسجد، جدران بيوتهم ملتصقة بجدار المسجد، فتحوا أبوابا من بيوتهم إلى المسجد حتى يستطيعون الدخول مباشرة ويقصرون المسافة بين ديارهم وبين المسجد. هذه تسمى الخوخة، الخوخة يعني الباب الصغيرة، مدخل هكذا صغير يقدروا يدخلوا منه للجامع بلا ما يعودوا يخرجوا ويدوروا بعيد وكذا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة، غلقوا كامل هذه المداخل خلاص، إلا خوخة أبي بكر، مدخل أبي بكر خليه مفتوح. قال العلماء: وهذا فيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى خلافته، أن الواحد اللي يبقى يدخل المسجد منكم كامل هو أبو بكر، فيه إشارة إلى خلافته، لأنه هو الذي سيكون الإمام، الخليفة والقائد في ذلك الوقت، له القيادة السياسية وله أيضا القيادة الدينية، هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يخطب في الناس الجمعة وما إلى ذلك. فكانت هذه الخطبة المؤثرة العظيمة بيانا لفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا يوم الأربعاء. يوم الخميس حدثت قصة أخرى. يوم الخميس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ائتوني بدوات أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. كان في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكان اشتد عليه الوجع، فقال لهم: جيبوا لي حاجة تكتبوا عليها، نعطيكم وصية حتى لا تختلفوا بعد ذلك أبدا. فكثر اللغط في الحجرة النبوية، بدأت الأصوات ترتفع، بعض الناس يقولوا: ما به، أهجر، يعني هل هو يهدي، هل وصل إلى درجة الهذيان؟ قالها بعض من كان في المجلس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب ربي. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازع الناس واختلافهم والفوضى في الغرفة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، قال لهم: إنه لا ينبغي عندي التنازع، ثم قال: قوموا عني. قالوا: الموضوع خلاص، أكتب لكم ورقة. هذا الموضوع تعالى الذي كان سيكتب سالح بسببه حبر كثير، وتكلموا الناس فيه بزاف، مش كان راح يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان سيكتبه عليه الصلاة والسلام؟ باش ما ندخلوش في المتاهات والجدالات والنقاشات بين الطوائف الإسلامية، خلاصة الكلام كما قال علماء الإسلام: الذي كان سيكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوصية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة. كان راح يكتب الوصية لأبي بكر بالخلافة، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ادعوا لي أباك وأخاك، عيد الباباك وعيد الخوك، أبوها أبو بكر وأخوها عبد الله، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس أبدا، أكتب لأبيك كتابا، يعني وصية لأبيك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فلم يكتب الكتاب لأنه يعلم أن أبا بكر سيكون الخليفة بقدر الله تبارك وتعالى، يأبى الله إلا أبا بكر، وإنه يعلم أيضا، علم صلى الله عليه وسلم، أنه سيكون خليفة لأن المسلمين سوف يختارونه، هذا معنى قوله: يأبى المسلمون إلا أبا بكر. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه كثرة الكلام، وكانوا بزاف اللي كانوا في الغرفة حاضرين حابين الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هذا، وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم في ألمه ووجعه وما يقدرش يتكلم إلا بصعوبة وبشدة. فأشفق على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم في ظنه، كان يعلم أنه سيكتب لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكأنه اطمأن وطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله، بلسان الحالة ليس بقوله ما قال هالوش، لكن لا داعي لكتابة هذا الأمر بالكتابة. لماذا؟ لأننا سوف نختار أبا بكر، وهذا معنى قوله رضي الله عنه حسبنا كتاب ربنا. ما معنى حسبنا كتاب ربنا؟ كتاب الله تبارك وتعالى وش فيه؟ فيه الأمر بالشورى، وأمرهم شورى بينهم. إذن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لأن يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وصية، لأن المسلمين سوف يتفقون عليه، وقد اتفقوا بعد موته صلى الله عليه وسلم على من؟ على أبي بكر. فتحقق قول عمر حسبنا كتاب ربنا، لأن أبا بكر بويع بالشورى وأجمع عليه المسلمون، وتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولهذا قال العلماء أبو بكر الصديق بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل بويع بالنص؟ هل هو خليفة بالنص؟ هل نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالشورى دون نص؟ بعضهم قال بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جيبوا لي نكتب لأبي بكر، كما قلنا قبل قليل والرواية في الصحيحين. وبعضهم قال لم يكتب، قالوا لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس بشيء، وإنما بايعه الصحابة بعد أخذ ورد، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص عليه لما اختلفوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أول الأمر، لأنه قبل ما يبايعوا أبا بكر صار خلاف ونقاش بينهم، فقالوا لم ينص عليه. وهناك قول ثالث والأرجح، القول الأول قلنا لم ينص، والقول الثاني أنه نص، القول الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم ينص عليه لكنه أشار، أعطى لهم بعض الإشارات والعلامات، بينت أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم ماذا به كان أبو بكر هو ليكون الخليفة، وقد وفق الله المسلمين لأن يفعلوا ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة في أمر، امرأة، فلما أردت أن تذهب قالت له لها نرجع مرة أخرى وما نلقاكش، إن لم أجدك إلى أين آتي؟ قال لها عليه الصلاة والسلام ائت أبا بكر، تلقاي أبا بكر. إذن هنا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر قبل أن يبايع وقبل أن يكون خليفة. هذه أحداث يوم الخميس، راح نشوف الدرس القادم إن شاء الله وش صار نهار الجمعة، وش صار نهار السبت، وش صار نهار الحد، ثم يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.